طبعا هم يحكون الإجماع على ذلك، الذين يرون النجاسة يحكون الإجماع على هذه المسألة، يقول أجمع العلماء على نجاسة الدم. ومن حكى الإجماع النووي مثلا، ابن تيمية، ابن القيم، جماعة من العلماء يحكون الإجماع. ولكن الحقيقة بعد التتبع وتأليف الرسالة هذا الموضوع ما في إجماع في هذه القضية، ما في إجماع في هذه القضية، إنما إجماع في جزئيات، أما إجماع في الكليات هذا غير صحيح. ماذا يقول أجمع على نجاسة الدم؟ الإجماع اللي انعقد نجاسة الدم الحيض، حتى نجاسة الدم الاستحاضة ما انعقد إجماع العجيب، إنما انعقد إجماع على نجاسة الدم الحيض. مثلا دم السمك طاهر لأنه دم ما يكل لحمه، ما ورد دليل أن هذا نجس، وقال جماعة من العلماء بأنه طاهر. طيب إذا ما قال جماعة من العلماء أين الإجماع اللي يقولون بأنه نجس؟ مثلا المالكية يقول عندما المجاهدين في المعارك طاهرة، طيب إذا كان دماء المجاهدين في المعارك طاهرة ومخرج الدم واحد، ما المخرجان؟ هذا دم مجاهد هذا دم غير مجاهد، هذا مخرج واحد، إذا كان نجسا بالأمس فهو نجس في اليوم، وإذا كان طاهر في اليوم فهو طاهر بالأمس، لا فرق بين هذا. الحنابلة مثلا يقول دم الشهيد طاهر، طيب على أساس يطهر دم الشهيد والمخرج واحد؟ هذا دليل ما في إجماع واضح في المسألة، ما في إجماع واضح. من الأدلة أن ما في إجماع واضح في المسألة مر البزار بسند قوي عن ابن مسعود أنه نحر جزورا وتلطخ ثيابه بالدم وذهب وصلى ولم يغسل شيئا، وذهب وصلى ولم يغسل شيئا، هذا روى البزار بسند قوي. فهذا دليل أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يكن يرى نجاسته، لأنه لو كان نجسا لغسل. بعض الفقهاء أجاب عن هذا قال لعله يرى جواز الصلاة بالدم لأنه طاهر الدم، هذا بعيد، هذا بعيد، لأن الصحابة ثبت أنهم يرون نجسا ما يصلون فيه أصلا، ما يصلون فيه، ما يمكن يصلي فيه ويرى أنه نجاسته. ومع أنه في فرق بالحقيقة بين أن تصلي بدم بنجاسة أو في ثوب في دم وبين حكم الدم، ما في إشكال في الفرق. أن الدارقطني رحمه تعالى في سننه باب قباب جواز الصلاة بالدم، صلاة بالدم، كما أورد حديث الذي رمي بسام هو عند أبي داود ومختلف في صحته. هذه الأشياء تبين ما هناك إجماع في المسألة، ما هناك إجماع في المسألة عندنا قاعدة مجمع عليها، وهي أن الأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في الأعيان الطهارة حتى يثبت دليل. إذا ما ثبت دليل فنستصحب الأصل في الأعيان. النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب خيمة لسعد كان الدم يسير في المسجد، فلو كان الدم نجسا كيف يضع له يعلم أنه سيسير الدم في المسجد، فعلى المسجد يكون موضع للنجسات وراقبة النجسات في هذا الموضع. أما أنه دليل هذا دليل على الطهارة طبعا ما في موضوع واضح، لكن يحتمل أنه دليل على الطهارة، لكن ما نقول نص، لا نقول من الأدلة التي قد يستأنس بها، لأنه لو كان نجسا لكن كالبول وغيره. ومن الأدلة أيضا أن الإجماع غير صحيح، أن اللي يقولون بالنجاسة يقول يعفى عن يسير، وهل يعفى عن يسير البول؟ وهل يعفى عن يسير الغائط؟ ما يعفى إلا عما يشق التحرز منه كالرداد وغير ذلك. ثم يفرق منهم قال النقطة النقطة لا تؤثر، منهم قال ما لم يفحش في عرف الإنسان، هذا دليل ما هو نجس. لو كان نجسا لم يقصف هو عن أحكام البول والغائط، لماذا لا نضع كأحكام البول والغائط؟ لأنه نجس، ويفرق بين هذا وهذا. فدل لكن ما عندهم شيء واضح يستندون عليه ويتقوون به في هذه المسألة. إذا ما في ما حكوا على الإجماع إنما فقط في الحيض، وهو الثابت الإجماع لقول صلى الله عليه وسلم واغسل عنك الدم، وما مع ذلك فمختلف فيه. لكن قلت لك حكي عليه الإجماع وهو مذهب الجمهور الصحيح في الطريقة. نعم.